تنسوا المتابعات مع الكتاب المنتشر في الاسواق عند الكثير من الشباب، اسم هذا الكتاب هو عند الاسد والاسلام المجيد الذي الفه محمد بن فؤاد الشعر. انا بدا صاحب هذا الكتاب من عالم حبيب الله وكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.